يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا ولكم في شعبان وأن يبلغنا رمضان. أيها الأحبة، كثيرا ما يسأل الناس عن الصيام بعد انتصاف شهر شعبان ممن لم يصم في أوله، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وهذا الحديث حسنه بعض أهل العلم وضعفه آخرون، والكلام فيه معروف. وعلى كل حال، المقصود به كما جاء الاستثناء نعم في هذا الحديث بأن من لم يكن يصم في منتصفه أو في نصفه الأول، في نصف الشهر، فكثير من الناس يقول بأنه لم يصم في نصف الشهر الأول ثم ذلك يطرأ عليه الصيام، فعلى القول بصحة الحديث يكون منهيا عن الصيام، لكن من كان له صوم في أول الشهر فإنه يواصل بعد منتصفه، من كان يصوم سردا فإنه يستطيع أن يصوم، أو من كان يصوم الاثنين والخميس أو نحو هذا فإنه يصوم بعد منتصفه. والمقصود به صوم التطوع. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عامة شعبان، يصوم شهر شعبان أو أكثره، ولذلك يسن أن يصوم المسلم ما استطاع من هذا الشهر، فمن لم يكن له عادة في الصيام فيمكن أن يصوم الاثنين والخميس والأيام البيض، ومن كان أقوى فيمكن أن يجتهد فيصوم يوما ويفطر يوما، ومن وجد من نفسه نشاطا فيمكن أن يسرد الصوم سردا في هذا الشهر فيصوم عامته. وهذا كما ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله بأنه كالنافلة بين يدي الفريضة، صيام شعبان بالنسبة لرمضان هو توطئة له وممهد لصيامه، فيعتاد الإنسان هذه العبادة وترتاض نفسه عليها، فإذا جاء رمضان يكون مستعدا له قويا على صيامه. فنسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يتقبل منا جميعا، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، صلى الله عليه محمد وعلى آله. للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidassabt.com.